قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. هذه الجملة عظيمة جدا، استفتحت أولا بالنداء المؤمنين. كان الله عز وجل يقول: يا أيها الذين صدقوا بي وآمنوا بي وآمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن.